شربت شوية تحت لأن كان في إجراءات لرسائل المناقشة وبتاع، لكن في كم طالب كان 20 ما فيلم اللي كان معايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كلفنا حد في حاجة من الأسبوع الماضي؟ لا يا أستاذ. حد معانا كان الاصطلاحات اللغوية؟ نعم. بس لا ما تغيبش، خلينا نعمل معاك انت. انا عندي نسخه بس ما دام انت عندك بقيت النسخه معاك. انا عايز اكتب كل الموجودين معاهم النسخه دي؟ كلها موجوده معاهم؟ يعني كل الموجودين معاهم؟ لكن الصوره بتاعتك في المحاضره. لا المحاضره لا كل معاهم. لا انا بتكلم عن ابن حضر كل الطلبه اللي كانوا بيجوا معاهم النسخه دي. احنا هنيجي نقول اقرا لنا الموضوع الفلاني علينا واحنا قاعدين دلوقتي. هات مثلا لعل عندك، قال لك مثلا مراتب النداء السماعين واحنا موجودين كده موجودين، ان كان حد عايز يتناقش فيها يتناقش فيها. ها؟ واللي مش عنده يكتبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسبوع الماضي احنا انتهينا من الآية الأولى. الشيخ السعود أبو السعود شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. آخر الآية يطلع لي. من هنا لما نيجي بعد نقول في الآية الأولى في الآية الثانية الألف واللام دي اسمه صح بمعنى الذي أو الذي. الزانية ألف ولام هنا اسم موصول، وساعات الألف من التعريف، وقال هنا اسم الموصول، وساعات تبقى قال هنا للعهد الذهني، ممكن تأتي العهد الذهني، ممكن تأتي العهد الذكري إذا تقدم لها ذكر. إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا، إنا أرسلناك إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لو قلت جاء جاء لو انت قلت هنا هنا ذكر اشاره ذكريه ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم فعصى فرعون الرسول الف لام هنا العهد عشان تقرا لما اقول جاء الاستاذ او الدكتور في حصه في محاضره انتم منتظرينه الكل يعلم من الاستاذ اللي جاي او الدكتور اللي جاي فلان يبقى حضر الدكتور الف واللام هنا تبقى للعهد الذهني برضه صدنا ذاك هما في الغار هما في الغار هما في الغار يقول صحيح فانا عايز اقول الالف واللام دي يعني تختلف هنا بس لما اقول مثلا الالف واللام ما حدش بقى يجيب لي كل ده يرتبه كده وحطه على بعض وبعدين يجيب دي لما اقول السؤال بيبقى واضح لما اقول الف اللغه او عند اهل الوضع او عند اهل اللغه معناها اجيب المها خلاص من الوسع وبعدين ما المراد بها هنا ابقى مساحب دي جايبها في الاخر لكن لما اقول ما المراد بها هنا ما يجيبش يقول انا بتكلم عشان خاطر يفهم السؤال ويجيب على قد السؤال بس احيانا بيجيب كل المعاني اللغويه ويترك المطلوب في الزحمه دي كلها يبقى عمال يلم يلم يلم يلم ويروح ماشي ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده ممكن كده تبقى كده كل معاني كلها واختار اللي انت عايزه طبعا بيبقى مش شاطر عليه دي تبقى ايه ممكن تبقى فاعل تبقى صفه مفعول تبقى مبتدا وتبقى خبر وتبقى حال طب ما هي لابد هتبقى واحده من دول في الاخر ما تجيب النحو كله والاختار يبقى الشاطر عليها كلها هو فاهم ان هو في لسه في ثانوي يلم له كام سنه وبعد ثاني بقى ينقي له واحده ويقول له ما هي مش ناخد دي لا فنعرف ايه بقى هنا بقى الزانيه والزاني قبل ما نمشي واحده واحده كده الزانيه نعرفها ايه؟ لان احنا قلنا لما هناك قالوا تبقى خبر فاكرين قلنا لا الراي الراجح ان الصوره هنا خبر المبتدا محذوف هذه الصوره وكل الكلام اتقال بعديها اركنه على جنب ولا يقال ابدا الا اذا قيل هات كل ما قاله العلماء في اعراب صوره ثم ات بالمعنى الراجح لا كلام يمشي ايش انا الكلام كده ما هيش حاجه ومش هيمشي كده لكن لو اتقال يبقى هو كده انا بعرف معنى السؤال يبقى ازاي تفهمه وازاي تجاوب عليه من ساعات بلاقي الكراسه وش وضهر مكتوبه اما تفها كده في الاخر ما تجيبش صفحتين مش هتلاقيهم منين يعني كتب وجع دماغه واخر اخر لحظه وساعات بيجيب كراسه ثانيه والزق وانا هاكل بالشبر مع ان في ناس بيكتبوا مركز كده وبيحظوا على درجه عاليه يعني في يعني فانا عايز اقول يعني حاجات مش بكثر الكلام لكن على اصابه الاجابه اجابه باسلوب مركز ادى المعنى المراد انتهى يبقى عندنا هنا دي مختلق ونجيب الخبر بتاعها فين بقى طب الفيه جات ليه طيب تحمل المبتدا مع الشرط معنى الشرط في رائحه الشرط اسم الموصول في رائحه الشرط او في معنى الشرط يبقى دخلت الفاء هنا وتخطب تخش ليه تخش ليه يعني عشان لازم ده فعل طلبي من جواب طلبي. يعني هنا ليه وحكم دخولها ايه؟ هل جائز ولا واجب؟ ها؟ هو في اسم الموصول مش هيبقى واجب، لكن في عين الشرطية تبقى واجب. ها؟ ساعات لو جه المبتدأ في اسم موصول ويجي الجواب تقترن مثلا، لكن ممكن يجي اسم موصول عادي وبعديها ما في بعديها ما ليش فيه ممكن. ها؟ نعم. بقول الألف واللام فيها معنى الشر، بقول خلاص اجمله هنا في الأمر في الأمر في الطلبي واختار الجواب بالفعل. سامع من الخط اللي قدامي ده اللي جيت دلوقتي مش عايز ما يجرش الكرسي يا ابني، يا اللي جيت هنا دلوقتي انت سوق منك وجيت، يا اما تشيله بالراحه يا تيجي قبل ما اعمل ده. وده يبقى عندنا اسمه يعني السلوك الطالب العلم دخل واحنا بنبدي المحاضره يجرجر الكرسي كده، هل مش فاهم ان بيجرجر كده بيشوش على كل الموجودين؟ لكن لو جيت انت لو جيت قبلنا معادي هنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم الساعه 10 تعالى بدري، لكن تصور لو كل 5 دقايق جه واحد وجرجر الكرسي كده وبعدين هو قال ايه وعمل ايه وتوشمش جزميله في الوقت. بقول هنا الف واللام فيها نعم الشرط، او بعباره ثانيه يقول لك فيها رائحه الشرط. ولما جه الجواب هنا فعل طلبي الفاء دخلت عليه، فأذان الزانية والزاني فاجلدوا هنا الخبر، ودخلت الفاء هنا لان من الف واللام في الزاني بمعنى اسم الموصول، اسم الموصول في رائحه الشرط، يبقى ده مبتدا خبروه فاجلدوا. يعني ممكن نقدرها يا دكتور من زنى او زنت فاجلدوه؟ ان زنت ما يتم او اذا زنت يبقى كده. يعني الفاء هنا تقول وجوبا يا اخي؟ الفاء تخش على عين الشرطيه وجوبا، لكن احنا بنديها المعنى. ايوه نعم، عندما لما كنت ادوات الشرط الصريحه بيقترن الجواب فيها بالفاء وجوبا في المواضع اسميه طلبيه وبجامد وبلا ولو وبقد وبالتنفيذ خلاص. لكن لما هجيب انا الف الف واللام واقول ايه؟ طب تعال اللي قال ان ممكن تبقى دي خبر سوره، يبقى في الفي دخلت ليه بقى ده؟ كان فاكر ان الوجوه من ثانيه الزمن. ها؟ ما خلاص بقى بقت خبر. مش في رايي كده؟ طب هنخلي بقى فاهمين هنطلعها نجيبها ازاي بقى؟ هي بقت خبر. اتصرف فيها؟ ما هو اللي حابين يتصرفوا فيها اهو. خلوا دي خبر. مش كده ولا ايه؟ ولا هيخليها بقى مبتدا وخبر والجمله خبر؟ لو قال ما قالش كده. وقال خبرها الزانية والزان الجملة بس خلاص. لكن هو انا قلت كل الافل اللي فاتك اطرحه ورا كده والرأي الراجح هذه صورة وفيها المعنى البلاغي، هذه حضور مشير اليها اهي. ها؟ نعم حضر المشاهد مليئة الآية الأولى فيها بلاغيات صورة نفسها والمبتدأ الأول هو هذه وسورة وبعدين أنزلناها الضمير نعم التنكير أيوه نعم وبعدين أنزلناها النون والصفة وبعدين فيها آيات وفرضناها أيضا فرضناها مبالغة بالتشديد نعم مليئة وبعدين لعلكم وفصل فيها الظرف الاول فيها ها؟ وآيات تنكيرها، ها؟ وبعدين الوصف بعديها، وبعدين لعلكم مليئة. إذا وصلنا حكم دخول الفاء على المتحمل معنى الشرط جائز، ممكن ما أصلا ممكن تغيرها. نعم ممكن تغيرها، يعني لكن هنقول ما ذكرت لنا فيها ما يعني الشرط، ما دام التزمنا فيها ما دخلنا جبنا جبنا لها فيها. حتى لو قلنا واجب عشان خاطر هي بقت معنى بمعنى ان، فلما دخلناها المعنى يبقى لا وجب لو اجب دخول الفرق. ممكن نقولها كده. فاجلدوا الزانية، هنا عندي ملاحظة في هنا تقديم الزاني على الزانية، الزانية على الزاني. عندك بقى سورة المائدة والسارق والسارقة قدم الأول الراجل على السن لأنه شغلته في السرقة، هي هو اللي بيجري ويفتح الشبابيك ويفتح مش عارف ايه ونط من المواسير، ها؟ ألم ما بنضحكش، أنا بفسر المعنى عشان نخش مظبوط كده، مش بقى معنى كده راجل بكله حرامي، لا بقول قدم السرقة بالنسبة للرجل. ليه؟ لأنه هو شغلته يعني تحتاج لـ هي مناسبة ليها، لا وشيطانة وجري ومنطيته وكل حاجة. يعني لا وكده وكمان أكثر من كده كمان، يعني دلوقتي يعني الحرامي بقى أكثر من الأول، يعني بيعمل كل حاجة. المهم فالمراعاة لظروف كل واحد بالنسبة لي، لأن هي الداعية تلبس تغير جوها لو تحتشم هتمنع ولذلك قدمت هنا المرأة الزانية هنا، لأن هي اللي هي اللي بتلفت النظر، فكان هي في الأول. والثاني برضه جه ذكر، لكن دي جت الاول ليه؟ الثاني قدم الاول ليه؟ لان هو عاده هو، والا ما قال السارق والسارق ما هو جمع دوله راح مره، بس جاب الاول ده لان هو ده اللي بيتحمل الاولاني اللي هو الأولان. والثاني في كل واحد مراعي بظروف كل منهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، معنى اجلدوا ايه بقى؟ اضربوا، مش كده ولا ايه؟ لكن لما قال اضربوا قال اجلدوا لانه هيبقى جلد، الضرب هيبقى على ايه؟ على جلد، على جلد الانسان، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قال ما قالش اضربوا قال اجلدوا، وهو المعنى اضربوا. لما قال بعد كده فاجلدوا كل واحد منهما، طب ما قالش كل واحدة ليه؟ التغليب يعني ممكن تقول الواحد لو قلت نفس اهي متفقش على الكل، منطبق على الاثنين، منطبق على الاثنين، مربي واحد كل نفس، ها؟ كل ذات ما يفقد بقى فيها الانثى والذكر. لأن هناك جمع يعني فصل الزانية والزاني وقال فاجلدوا كل واحد، بس قال منهما يعني واحد واحد، الذات والذات، النفس والنفس، ها؟ كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة يعني 100 ضربة، وجد برضك بالمشابه، جلد هنا بمعنى الضرب، وهناك جلده هي الله. طب نفسرها ازاي؟ 100 جلد نعرفها ايه 100 جلد؟ لا التمييز منصوب ولا مجرور؟ منصوب ما يجيش هنا، بس هنا هتبقى 100 تعامل معاملة المصدر، تعامل معاملة المصدر. ولذلك يبقى ممكن يبقى مفهوم نطلق من معناه 100 تجد بس مش تمييز. استضربه 100 ضربة. يعني نائب عن مفهوم مطلق. نائب. اما تقول مفهوم مطلق يا اما نائب عنه. ما المصدر هي مفهوم مطلق. مش مصدر؟ نعم. ومفهوم مطلق. احب ما هو مساء ما هو محب مصدر. لا مش هنا. اصل التمييز منصوب. اتعرض التمييز فين؟ 80 جلدة. ثانية. نوار. هيبقى 80 هو برضك هيبقى اللي هو الثاني تمييز. 80 هيبقى مصدر كأنه مفعول مطلق برضك. برضك. من عملة المصدر. 180 يتعامل مع عملة المصدر. والمصدر هنا هيبقى مفعول مطلق. مش اجلده و100 يعني 100 ضربة. يعني أنا تعلمت بس إن هي قدرت على المصدر صارت مطلقة. اللي هي 100. اللي هي 100. 100 و180 كذلك زيها. كل دي كله هيبقى معاملة معاملة المصدر. جلدة هناك هتبقى. أما جلدة هيبقى مضاف إليه هناك 100 جلدة. هنا مضاف إليه. أما 80 جلدة هيبقى التمييز. بس لسه ما جيناش ليها. واضحة؟ كلام لا وشوشة لا. إذا هو مفعول مطلق أو نائب عن مفعول. أو ماشي نمشي دوشة. بس مصدر. ما عملت المصدر قوله مفعول مطلق خلاص. ممكن دوشة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نحن خلصنا هنا فيها في الألف واللام الخبر هنا ودخول الفاء فيها وبعدين قدم هنا المرأة على الرجل بينما في سورة المائدة قدم الرجل على المرأة. ولا تأخذ بس هنا الضرب لا ضرب غير ممبرع يعني مش بيموته مش ضرب ده حتى الموت لا لا لا ده هو كده بيقولوا ليه ما تتفرش خطوة ورا كده اهو كده حتى ما ترجعش وراه كده ويبقى يعني ياخد عنده روحه ولازع المراد فيه تعذير حد العليم مش مراد قتله ضرب موجع نقدر نقول ضرب موجع فقط لا ما يكسرش لا يوجع يعني مش يوجع يعلم على جسمه عشان يروح الضرب هنا ولا نعم الجلد هنا مطلق ليه شروط مش يعني موته يعني في عاهة لا وبعدين ما اصلش انت هتعيشوا المشاكل هيبقى ايه هيجمع طائف العدد اللي هيتفرجوا عليه نعم هو السئب مش تهذيب نعم ها مش تهذيب وبعدين هيعملوا في ايه هيضربوا ان شاء الله حتى يضربوا كده اهو كده ما هو تهذيب ما هو مش ما المطلوب يعني فليها شروط يعني ما يجيبش حديدة ويموتوا بيها ده جلد هتحط عصاية كده أو جلدة كده واضربه كده على ظهره واحدة اثنين ثلاثة لغاية 80 مية نعم مية وكعوا برضه بس حين مش هعملوا له ايه لكن لو ضربتوه بقى بالضرب بقى بالخرط على اخره كده ما يكملش ويكون فيها باكل متفرد هيكون مات هيكون مات ما هو على ظهره مش جلد مش عارف ما ضربه على الجلد على الضبط هيضربه على بطنه وعلى القلب هو مش هو الضرب على الضرب يفرق الضربات على الضرب مهما فرطت فيها والضرب في ايه يعني دمية ها؟ لو عملت خط جنب بعضه كده لا ياخد من فوق بعضه بس ما يقول برضه يعني ما يهلكوش ما يقصرش في عاهل لو خدنا الكتاب في وجده الأمين الكتاب في وكلمة وجده أو فجده ولي الأمر ولي الأمر لا لا لا ولي الأمر لا يقيم الحد نعم أو يمني منيبه لولي الامر او هيجيبه برضه هو عنده هو يجيبه هو يجيبه يعني هو المسؤول وين يجيبه عنه مش لازم هو بذاته نعم فجلده كله يعني ايه من خطب هنا فجلده يبقى ولي الامر نعم فجلده كل واحد منهما 100 جلدة وخلصنا هنا من الاعراب بتاعها نعم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اي معنى ولا تأخذكم بهما رأفة يعني تعطلوا الحق مش معناها الضر يبقى شديد يعني لا هي 100 جلد بالمواصفات اللي قالوها لو لا ماشي وبعدين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني شرع الله تعالى يعني إقامة الحد تهاون لا تشبوه لا الحكم موجود ناهي أنا الزاني والزاني فاجدوله أمر نعم وبعدين ناهي بعدي ولا تأخذكم بهما رأفة نعم في دين وبهما ميه وبهما الزاني والزاني دخلت ما يكون تأكيد الأمر لا ما في أمر في نهي أمر بالإقامة الحد ونهي عن عن التهاون نعم بس هو كده وبعدين في بقى تحريض إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هم مؤمنون فعلا الفرق بين الرحمة والرحمة في الاثنين قالوا زي بعض الاثنين معناها واحد في ناس قالوا لا الرحمة انه عندك رؤوف الرحيم التحرية مقدمة على الثانية ايه الرأفة كل رؤوف الرحيم كل رؤوف الرحيم كل رئيس كل رؤوف الرحيم رافع عم عم ها رافع أبلغ من الرحيم والرحمة من الله من عم أما رحيم نبقى قصد حاجة ها لكن رأفة به سماء مش كده ولا اما الرحمة بتبقى اقل منها لا والاثنين من بسم الله الرحمن الرحيم ما رحمة من الله انت لا فلما هنا يقول لك ولا تأخذكم بما رأفة اللي هو الشفقة وبعدين عشان خاص الشفقة تصيبه خاص ها لا هنا مفيش هنا مفيش رأفة هنا في حد في حد موجود حق واجب عمله جريمة عملها ياخذ عقاب خلي بالك لغاية دلوقتي الكلام فيه لغاية دلوقتي عام مطلق يشمل ايه؟ وغيره لغاية دلوقتي كلام دلوقتي شامل ايه التي والذي الذي والتي يبقى مطلق لكن بعد كده هنعرفه ان ما مش مطلق بعد كده ها يعني حضرتك انت فكرت الرحمه الرحمه هنا بالشرف يعني الرحمه هنا مش معناها شفقه الرحمه الرأفه ولا تاخذكم بهما رأفه مش معنى الشفقه انا هو يسأل فضيلتك ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني الشفقة أو رحمة. الشفقة ورحمة. آه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني تشفقوا عليهم وترحموهم. لا. يعني تتنازلوا عنه. يعني ما فيش رأفة، يعني ما تظلموش الحد عليه، تسقطوا عن الحد. ما دي الرأفة مين؟ ارأف مين؟ سيمه. ها؟ يا عم ارحمه، ممكن ما تدي له حاجة بسيطة. ممكن يكون يا دكتور الرأس اللي أنا ما تروحش بقامت حد بس أرحمه في حد ده. اتجلد نفسي طريقة الجلد. ما ارحمه ممكن أقلل منها، يعني افرض هقوله واحد عليه مثلا 100 جنيه، طب مش قادر ارحمه يا شيخ، طب خليه 50 عشان خففت عنه بس خدت منه برضه، مش كده ولا ايه؟ فالرأفة يا عم. ولا تأخذكم بهما رأفة، هنا فيها بقى رأفة، أي رأفة أيا كانت ولا قدر الصغر. ها؟ تنكير هنا عموم في سياق النهي، لا ترى في عموم. ولا تكون رأفة عموم الرأفة أيا كان في دين الله في شرع الله تعالى. بس الدين هنا بيطلق أحيانا مش على شرع الله. مش اللغة، بيطلق على الجزاء، مالك يوم الدين. بيطلق كمان على الحساب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين أي الحساب القيم. بيطلق برضك على المذهب، إن إحنا عندكم هو ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فلو معاني وكل من السياق لو ما يناسب حسب السياق السابق ولا هنا لا تكون لي رافض في دين الله تعالى في شرع الله تعالى. وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلهاب ويهيجوا، هو مؤمن. وهنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، طب فين جواب الشرط؟ ها؟ مش انت مش عايز جواب، مش عايز فعل شرط وجواب ولا ايه؟ تقديره فبليده او فاقيم الحد، او فاقيم الحد. إن كنتم تؤمنون بالله، وتركت كده والمعنى مفهوم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بس برضه الآية جاية إن كنتم، مش إذا كنتم تؤمنون، لو هم مؤمنون. ما إن كنتم تؤمنون يعني فيها عملية الاحتمال، كانوا فيها احتمال بالنسبه لهم، لا عايزين يثبتوا انهم مؤمنون، انهم مؤمنون فيقيموا. اذا كنت يعني اذا كنت افضل من الا نعم، اذا للتحقيق، اما ان الافتراض. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، مش اذا كنت، لا إن كنتم، هذا أمر ما كان ينبغي أن ترتابوا فيه، أمر واضح الذي خلق ابتداء سيعيد. وهذه الأدلة، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، من الذي خلق؟ بعد ما ربنا قال في سورة لقمان وبث فيها من كل دابة وذرية، هذا خلق الله، فأنبتنا فيها من كل دابة كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ الأدلة والأمور واضحة، لكن أين العقل؟ يتجرب بس عن التقليد، يقول آباءنا كانوا بيعبدوهم وآباءنا وأجدادنا ولا فهنا يقول إن كنتم تؤمنون بالله، إن كنتم في ريب من البعث، يعني ما كان ينبغي أن يكون محل ريب ولا شك. وذلك قال إن كنتم فهنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم مؤمنون فعلا، لكن الهب مشاعرهم ويحمسهم إلى أنهم يقيموا الحد ولا يتهاون. فضلت فصلنا إذا للتحقيق نعم، وإن للإفتراض أو للشك. طب أما تقول واحد إيه؟ إن جئتني أكرمته، إن جئت لا يجيب وما يجيش. وقلنا جواب الشرط محذوف دل عليه السياق، تقديره فاجلده أو فأقيمه الحد. وليشهد عذابهما طائفة. اللام هنا عملت ايه؟ لام أمر. هذه لام الأمر. وبعدين ماذا فعلت في فعل المضارع أو الفعل بعده؟ صرفته من الاستقبال إلى الأمر. معنى بقت معناه صرفت الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى الأمر، وليشهد صار الأمر، ثم كمان تجزم الفعل. إن دلام الأمر صرفت المضارع الفعل بعدها إلى الأمر بعد ما كان ممكن أن يكون الحال والاستقبال أو الاستقبال، ثم جزمت الفعل. وبالنسبة للجزم والنصب دي في مرة بصحة كان عندي الآية للأسف كانت منصوبة بحذف النون، وبعدين الورقة طبعا ما اعرفش مين اللي بكتبها، ده ورقة قدامي قال مجزوم بحذف حرف العين، فلا في جزم ولا كان في حرف علة، كان أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، استطعتم أن تنفذوا، أن تنفذوا إعراب تنفذوا. فراح اللي جايب اللي بيجاوب الإجابة قال مجزوم بحذف حرف العلة، لا في جزم ولا في حرف علة، الاثنين مع بعض ده اللي حصل ده حضر حلو هاي الناس، لا في جزم ولا في حرف علة، ده فيها نص أن، وفي هنا مجزومة حرف النون لأن الأفعال الخمسة. طيب فالإجابة كلها على بعضها مش هنا. فعايز أقول يعني هنا وليشهد اللام لام الأمر، وبعدين عملت إيه؟ صرفت الفعل بعدها الى الامر بدل ان كان ممكن يصلح ان يكون الحال او الاستقبال، ثم جزمت الفعل. ده اثرها تاثيرها فيما بعدها فيما دخلت عليه. وليشهد عذابهما طائفه، الله اصلها وليشهد طائفه عذابهما، لكن قدم هنا عذابهما اهتماما بالمقدم وتأخيرا وتشويقا إلى المؤخر. وليشهد عذابهما أي الحد ضرب جلد، المرب العذاب هنا الجلد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم سمعنا أسماء يا ابن تنكير طائفة هو استعلى أنا بقول له جيد هو استعلى طائفة هي طائفة هنا من مؤمن المؤمنين مش من المؤمنين بس طائفة بقى تبقى ايه عدد يعني عدد كثير الكثرة كده عشان خاطر هم حددوا قالوا الطائفة تلفوا فيها الغضب ما قالوا بقى تبقى اثنين وثلاثة زنة واربعة مش كده لكن الغرض من إقامة الحد وشهود الطائفة عدد وذلك أنا أقول طائفة هنا المراد بها التكفير كثرة المناسب لها هنا الكثرة ما تبقاش ثلاثة أربعة جدا ها لكن العلماء عاد يجيبوا الطائفة على اللي قال عشرة والقال 15 والقال 4 والقال 40 لكن لا هي الكثرة لا يعني لكن هي المراد بها الكثرة ها كل ما كان الكثرة لأن هيعتبر اللي جاي ده اللي جاي مش جاي يتفسح لا ده بيشوف حتى يمتنع او حتى يزدجر او حتى يرتدع حسب نفسيته بقى ها الشهادة هنا حضور الشهادة هنا يحضر حضور ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض تبقى إيه ده يبقى حاضر ولا مش ولا ما عينوهوش بنفسهم الشهادة يعني أشهد بكذا يعني كنت حضرت أنت الواقعة أو سمعت بنفسك فكنت حاضر كذلك وليشهد أن يحضر عذابهما طائفة غير بقى ما تيجي حداك يقول حقيقة ذاك بتاعة الزنا ويشهد الزاني المتهمين حيقول أشهد أن بالله كذا حيقول لفظ الشهادة ها؟ الموضوع كان حاضر ما حيشهد على شيء حضره ها؟ يقر بشيء حضره نسمعه لا وليشهد السؤال كان انت عايز تقول ايه؟ ايه في الاول؟ ايه في الاول؟ ها؟ عالم الغيبات بسم الله ما شاء الله انتوا عدد كده ما كل واحد يخبطوا بدنا كده مش عارف وليشهد عذابهما ليحضر عذابهما حدهما طائفة كثيرة من المؤمنين طب من تبقى هنا ايه؟ من تبقى من بقى؟ من أي بيان؟ بياني من المؤمنين من بياني يبقى هنا نلم نرجع للآية الألف واللام وإعرابها وبعدين تقديم الأنثى على الذكر المرأة على الرجل عكس ما في السرقة ومعنى فجلده وبعدين الفاء في فجلده ومعنى الجلد هو الضرب وبعدين المخاطب بجلده من؟ أو من ينيبه وقلنا لماذا قال واحد قلنا إما التغليب وإما المراد بها ذات أو نفس تشمل الاثنين ها إعراب وإعراب مئة وإعراب مئة جلدة قلنا مئة وثمانين تعرب مع إعراب المصادر مصادر تبقى مفهوم مطلق وجلدة هيبقى مضاف إليه هناك في الآية اللي إحنا فيها دلوقتي نعم مئة جلدة هتبقى هنا مضافة التمييز منصوب لكن هنا جلدة هنا مضافة، جلدة هنا مضافة. وبعدين لا تأخذكم به ما لا نهية، وتأخذ فعل المضارع، ورأفة هنا قلت هنا نعم عم الرأفة أبلغ وأعم من الرحيم، أبلغ وأعم وأعم من الرحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كنتم بأسا، خلي بالك برضك، ولا تأخذكم رأفة، ولا تأخذكم رأفة في دين الله بهما، لا بس هنا تقديم، ولا تأخذكم بهما التقديم اهتمام بالمقدمة. شكرا مش قلناها له نعم رأفة هنا نعم رأفة نعم فاعل أصل الشين بهم بهما كده، ولا تأخذكم إيه؟ رأفة. يبقى هنا الكاف مفعول والرأفة فاعل، الرأفة هي اللي تأخذكم، ولا تأخذ الرأفة أنتم. ها؟ تبالك؟ يعني ولا تأخذ الرأفة أنتم الكاف اللي يأخذ. ها؟ لا تأخذكم ما أصدر من الكلمة على بمعرفة في دين الله والدين هنا، قلت هنا الدين هنا المراد به هنا الشريعة، وإن كانت في أصل في اللغة بتطلق على أكثر من معنى وحسب السياق، السياق السابق واللاحق. وبعدين إن كنتم تؤمنوا، وبعدين طائفة ليشهد هنا اللام في الأمر ودخل على الفعل المضارع عمل في إيه؟ وبعدين من ناحيه الاعراب لازم تتفاعل خلاص، وليشهد معنى يشهد معنى يحضر ايوه عذابهما، تقديم عذابهما المفعول هنا ايوه نعم، عذابهما المرب هنا ايه العذاب هنا يعني اللي هو الحد او كذا طائفه، وهي التنكيل هنا للتكفير، ومن هنا للبيان طائفه من المؤمنين، يعني كده طائفة اختلف في العدد، ها أقله كان كذا وممكن أكثره كذا، ولكن المراد في الآية هنا طائفة، هنا الأصل فيها أن يكون الكثرة، الأفضل أن يكون الحضور كثيرا ليبتلع المبتلع، تسوي له نفسه نفسه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نرجع بقى الآية بعديها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، غالبا الطيور على أشكالها تقع، الصنف الأول ما يجيش هذا هو ده زي ما في آية تانية في الآخر الربع الثاني، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، كل واحد بيدور على القريب منه صفة. الزاني لا ينكح الا يعني مش معنى كده، هل ده نهي يعني ولا هو طبيعة؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، في الغالب بس هل هناك من استدل بها انه ما يتجوزش ابدا؟ لكن لا كده ما انت لا يستدل بها على ان ده شرعي، ايوه دي حاجه ثانيه، دي رضا شرعيه وليس صدقه. نعم، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، هنا او تبقى ايه معنى او هنا ايه؟ على فكره انت عندك هنا او في الكتاب بعد ما خلص دي يبقى هات لي او الشيء بالشيء يذكر هنا عشان تجيب لي معاني، او في عندك اكثر من 10 معاني تعالى اوصفها. الزاني الزاني لا ينجح الا نكح، هنا هنا الزواج يعني. نعم نعم لا ده هنا تخيير، ده هنا تخيير ده او ده ما عندوش هو ده او ده او ده تخفيف حتى، لا ينجح الا زانية او مشركة، هي تخفيف يا له ياخذ من القسم ده ياخذ من القسم ده مش مخير من ده ومن ده لا نقول التخفيف انا التخفيف احسن ما عندوش دي او دي بس ما عندوش غير قسمين دول نوعين دول للتنويع نعم لا رجعوا الامر دي بقى هو مش من هياخده اصلا مش هياخده هو مش هيضر الا اللي زيه وبعدين او مشركة دي ده عملية يعني اقل من الثانية في ده تنفع مين معي مين هو انا يعني ياخد حاجة من النوعين ده ومعنين كلمة مشركة دي ده تنفير ومش هيتجوز بس مش تقسيم ولا تمويه حتى لان او دي يعني ده عملية تنفير من من من من الجريمة نفسها من الفعل القبيح نفسها ملوش الا ده شوف بحطه جنبيه ها يعني لا لا لا مش بيبيح له الجواز من المشركة لا أنا ما أقصدش أقصد إن ده أخبار من الأخبار تعالى إن هو إيش مش يتجوز للنوعين دول ولا لا لا لا لا ده عايز يقول إن ده هو هيبقى شكله كده ملوش تلاجات ملوش إلا البيئة دي والمشتكة دي ما تبقاش حتى أول التقسيم دي حتى ما يعني هو بيقول له عملكش للنوعين دول والمشركة محرمة عليه شرع عامة ده مسلم مش عايز كذلك هل الرجل يتجوز مشركة؟ ولا المرأة تتجوز مشركة؟ مسلم مسلم يعني تلاقي نعم فهو عملية تنفير وإن كان ظاهرها ما عندوش إلا النوعين دول شو بقى هيفرق إزاي؟ طبعا ما فيش مشركة يبقى الحل إيه؟ ما عندوش إلا زيه فبالتالي حتى الإنسان اللي كان يخون له نفسه أو الشيطان نفسه يبتعد عن الجد دي زي ايه دي زي ايه انما التوبه والله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار طب اذا قدمت تشنيع خلى اللي هيتوب ساعه الغرغره زي الثاني شنو نعم القرآن بيجيب الحكم في الآخر بيجيب له الشبه بيقول له هو ده هيبقى حالك كده بس ما هو مش كافر لأنه مؤمن بس ما تابش ولا ده مش حتما لا يقبل له توبة عند الغرغرة ولا الذين يموتون وهم كفار نعم في عملية تشجيع على المذنب على أن يتوب إلى الله تعالى في حياته ولا يساوي إلى عندما تأتي موت أمر يعجل التوبة نعم هذا هو الغرض لو كان يتوب الجواز من المعنزول الحزاب يدور بشكل الآية الكريمة نعم يعني بيتعاطف معه لو كان يتوب الجواز من المعنزول ما سمعتش كلام فضلتك في الأول حين قلت أن نظام الشرع مش معناه أنه لازم يتجوز الزانية ومشركة طب تقول لو تزوج غير الزانية او المشركة هل كده احنا بنخل بالآية؟ ما سمعتش كلام فضلتك ان ده مش مش مش فرض ولا واجب ولا لازم لا مش لازم لا لا لا ما قلتش كده انا لا ما يتجوز ممكن حد يقبلها عادي عفيف النفس وقال يتوب وخلاص ممكن مش فرض ولا لازم لا مش لازم بس عايز اقول ان النوع ده زي الخبيثات والخبيثين الخبيثون من الخبيثات مش ممكن يكون واحدة خبيثة وتتجوز واحد شريف والعكس واحد اصله ست طيبة والتاني خبيث وما تعرفش عنه حاجة وابنته خلاص مش بيحصل نعم ما بيحصل من الرجل او الست يجي الواحد مثلا يكون سيء الخلق انسان بتاع مخدرات بيشرب بتاع ايه او كده او يسيب بيته او يضرب بناته او يعمل يعني بيحصل ويحصلش والست تبقى ناس من أسرة طيبة وما تعرفش حتى يعني عندنا معنى النهي والحظر هنا ان الأولى ان الزام العين في الزام المشاكل لا مش كده، مش معنى الكلام كده، لا لا توجيه، ده تقبيح لحاله، ده تنكير لحاله، ده حال الزاني، بحيث ان الناس ما النفوس الضعيفة تحجب وتبتدع، هذا هو المراد. ها؟ بس بيصور الصورة ده هيبقى مصيره، او ممكن يبقى مصيره كده، يرضى النفس ازاي؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا الغالب، بقول الغالب النوع ده بيدور على اللي زيه، لكن ممكن يخدع اللي مش زيه، ما يحصلش وذاك حد بيكشف على واحد ما يعرفش حد. ها؟ بيحصل بيحصل يا ما عرفش، ما عرفش في القرى بتعرف يعرفوا بعض، لكن في المدن ما يعرفوش بعض. قد يتوب الزاني، قد يتوب الزاني، يعني عايز اقول يعني ما هوش شرط، يعني مش هو المرام دي التقبيح، فبيقول صورته هيبقى كده زي الخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين. هل دي قاعده موجوده هنا؟ لا، في عكس كتير. لكن هو يعني ما كده استاذنا اول التقسيم، انا بقول تقسيم او تنويع، بس برضك التنفيذ. نعم، هو هيبقى ده من زي ده، او القسم ده او القسم ده، والقسم ده ممنوع منه اللي هو الشرك. نعم. يبقى ما عادش في غير ده، بس هو اللي حاطه دي جنبين عشان هو بص كده ايه ده، يبقى هو جاي وراه يا دي يا دي، لو زي بعض. ها؟ لا، المراد التنفير، التنفير نعم، التنفير عن الجريمة، جريمة الزنا. الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة، إما ده الغالب وإما يعني تنفير من، بس مش الغالب اللي هيتجوز مشركة، لا حاله كده ملوش اللي قدامه اللي زيه دور عليه المركز، وما عندوش بقى هو ده يا ده ده، والتاني طبعا ممنوع. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك، مثل زي بعض يعني المحصله دي وزي، بس ما تيجي يا رب عندك الزاني، الزاني لا ينكح، الزاني مبتدا، والجمله اللي بعدها هتبقى خبر، الجملة هتبقى جملة، الخبر هيبقى جملة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهنا عملية استثناء، هنا في حصر. لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني ما عندوش إلا دول اللي زيه، والتاني مشركة ممنوع. يعني ما عندوش، مش هياخد الشريف والناس، الناس الطيبين والناس اللي مش هياخدوه، مش هيقبلوه عادة. ده العادة. وكذلك الزاني لا ينكحها الا زان او مشرك، لا يتزوجها الا زان او مشرك، وحرم ذلك كله، النوع ده كله على الزاني وعلى الزانية، وحرم ذلك اهو كده. وهذا هو الغرض بعد ما جاب الصورة اللي هتبقى ده مصيرهم، الحرمة، حرم ذلك، وهنا مبني بما لم يسمى فاعله، ما قولش ما قولش خلي بالك، حرم هنا جناب الله نقول ما لم يسمى فاعله، وفي غيره انا قلت برضك ما لم يسمى فاعله، مش ماشي مشكله، لكن اقول في غيره للمبني المجهول ماشي، لكن في الله لا. ولما لم يسمى فاعله، وقول مبني المفعول زي بعض، مبني المفعول زي بعض، او لما لم يسمى فاعل، بس ما قولش مبني المجهول. وحرم ذلك على المؤمن، ذلك يعود على الزنا نفسه ولا الزواج من النكاح؟ النكاح، النكاح هو الزواج، مش الزواري؟ ما هو الزواري كله. بس في ناس قالوا لا ده حرمة حيبقى ما قعدت الزواج منهم. لكن لا. لأنه حيتوب برضو. في كلمة فحرمة ذلك على المؤمنين في من ذهب إلى تحريم الزواج من النوع ده عليهم يعني. لكن لا. واحد تاب ولا حاجة. هيا هيا هيا. إشارة سيدنا عمون، إشارة إلى المؤمنين، إشارة إلى ما حكم الله. وحرم ذلك على المؤمنين؟ نعم. الحرم ذلك، يعني إيه؟ الزواج على المؤمنين، اللي هو غير المؤمنين بقى اللي هو نعم؟ شغل أريد أهل الدماء. حرم ذلك يعني الزواج الزواني على المؤمنين اللي هم الأشراف كلهم ها؟ ففي ناس من فسرها هكذا لكن ما تجيش كده حرم ذلك حرم ذلك الزنا تماما على المؤمنين فعل القبيح حرمها على المؤمنين كده ما دولتك تفسره انه يعود على الزنا لا ما فيه فيه من ينفع لكن لا لأنه ما يمنعش واحد هياخد واحده وحتوه سد ياخد هو من ذلك ها حرم ذلك اللي هو حرم الزنا لا اذا الزنا كله ما يبقاش ما يبقاش الزواج الزانية من الزاني يعني بعدها ايه الا الذين تابوا طب يا استاذنا ممكن نحط لها شرط يعني حرم ذلك فضلت قلت ايه يقال انه يعود على الزنا ممكن نقول يعود على الزواج من الزواني ثم عندك الايه بعدين الذين تابوا بعد ذلك هو الصح يعني ممكن نحن نقول اسم الاشاره يعود على ممكن او الحكم الزواني بس عليه بعديها الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم يبقى خلاص هيرجعوا تاني هيتجوزوا مش هيتجوزوا لا ما دام تابوا حرم ما دام الفعل موجود يعني حرمة ذلك على كل حرمة لكاح الزواني الذي نزلت تصف بذلك ويتصف بذلك أصلا ما تقول حرمة ذلك على لو خليتها على دول وتقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا تقول زوجي بقى دول خلاص ما تابوا هم كانوا وتابوا كانوا وتابوا يعني استثناء من التحريم استثناء من التحريم استثناء من التحريم إلا إلا إلا اللي تابوا ما هو النوع ده لو تاب يبقى خلاص لو قلنا ما في رأي يقول يرجع على الزواني في عدم التوبة ويبقى إلا الذين تابوا يبقى خلاص ما خلاص كان لن يقبل ومن يقبل يقبل وفي ناس وفي ناس تقبل وناس ما تقبلش برضه يبقى لما نقول النكاح يبقى النكاح يبقى إلا الذين تابوا يبقى ما يتجوزوش إلا الذين تابوا يقبل اللي زيهم لو المقصود نكاح الزنا بس هو انا في رايي اذا كان المقصود بنكاح الزنا الزواني يبقى خلاص محرم على المؤمنين الا الذين تابوا يبقى استثناء يبقى يمكن يغضوه لو تابوا على الحكم مستمع حرم ذلك هل النكاح ممكن أي واحد أم على الزنا الزنا يبقى كله مطلق أما إذا حرم النكاح إما إلا الذين تابوا خلاص يبقى بعد التوبة الشغلة انت وصلنا لديه كلام كثير جدا في الاستثناء من ما هنيجي هنقرأ بس لغتنا مش هجيب الاستثناء بتاعه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا يكون شرطين عندنا توبة وإصلاح، يعني صار سلوك سير السلوك سلوكه وسيرته مشيه اعتدل بقى إنسان عفوف عفوف النفس، إنسان صالح ملوش دعوة من هذا السلوك، من سلوكه ومن تصرفاته ومن أعماله. تاب من تاب تاب الله عليه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك العمل ده وأصلحوا، مش توبة بس. ما إيه معنى توبة يعني؟ أصلحوا اللي هو سلوكه. فإن الله غفور رحيم. مش هقول معاني أول كلمة في اللغة؟ مش هقول معاني أول. أول فين؟ معانيها يعني. طب بس واحدة واحدة خلاص. بس غطينا لسه حافي اللي قال ادي خلاص خلاص ايه ده؟ طب ونقرا الاول، هات الاول معنى اقرا معنى اقرا لكل موجود اللي ما كتبش الورقه دي انا بس انا بعيدها ثاني عشان خاطر نقدر نناقش فيها. معاني اول واحد يجيء للشك، ادي واحده للشك. نحو لبسنا يوما او بعض يوم، لبسنا يوما او بعض يوم او بعض يوم. اثنين بالإبهام، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من ما قالوش أنتم. نعم. وإن أو إياكم، وإن كان المراد في الآخر أنتم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق. نعم. قال وإن أو إياكم تركها مبهمة. نعم. وكل واحد يفهم. وبعدين تأتي بالتفسير، نحو قل السلعة أو ثمنها. نعم. أربعة لمطلق الجمع كالواو، نحو جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا قدرا قدرا قدرا, قدراً. خمسة تأتي بالإضراب بمعنى بل، زيف وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. فيها كذا معنى، بل يزيدون ويزيدون. نعم فيها أكثر، لكن فيها الرأي تحتمل. وبعدين تأتي للتقسيم، ده اسم أو فعل أو حرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وتأتي بمعنى إلى. خليكم ركزوا معايا المعاني. وتأتي بمعنى إلى، مثل لا تستهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصابري كذا. نعم كانت حاشة نعطوكم شاهد ده. نعم خطوف من أخير. وتأتي بمعنى إلا، مثل لو عاقب أنه أو يطيع أمري حتى إلا أن يطيع أمري. نعم بس كده ثمانية. إلا ولا إلا؟ إلا مش نمية؟ إلا إلا إلا إلا إلا مش إلا إلا سنة اللي جابيها اللي هي لا إيه؟ لا تستهلن الصعبة أو أدرك المنى، دي بمعنى إلا إلا أن أدرك المنى. وبعدين تأتي بمعنى إلا بعديها برضه المثل لو عاقب أنه أو يطيع أمري، يعني إلا أن يطيع أمري. نعم إلا أن لا تستلمنا الصام أو أدرك المنى حتى أدرك المنى أو إلى أن أدرك المنى. منى تمشي حتى تمشي إلى ممكن إلا ها؟ لا لا انما اولى ياتيان تنفع الا لا ياتيان والا ان ياتيان لا تمرض مرض مرض اولى ياتيان خلاص مش حاجه حاجه الثلاثه عنده يا ده يا ده يا ده يعني برضه الثانيه اولى ياتيان لا اولى ياتيان لو لو جاب له خلاص انت نوع من الانواع نعم اقرا اقرا نعم هات الروسي الساعة كم؟ الساعة 10:10. إيه رأي الروسي كده؟ اللي ما عندوش أبو دي عنده في المذكرة بتاعته أو اللي قالوها انقلها طلبة العلم بس الأمثلة مختلفة ليه عم أمثلة مختلفة عن دي؟ مش نفس الأمثلة مختلفة طب سمعونا كده ازاي يعني؟ يعني نفس الأمثلة تاني يعني؟ لا الله سمعنا في أول مثالين اللي هو لبسنا يوم الأربعة يوم وإنا أو إياكم وبعد كده تخير من ثالث ثاني والإباحة جالس العلماء أو الفهاد آه دي أيوة دي ما جابهاش لا جالس أبو الحسن أو ابن سيرين ابن سيرين مش كده عندك كده؟ ده مهم انا ما جابلك 12 انت ثمانية اللي عنده 12 يقول الباقي اللي عنده معاني اولها 12 معنى للشك لبيتنا يوم او بعض يوم او الابهام ان وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين او للتخيير تزود هندا او مختلف او مش مشكلة بقى اللي حد هي الإباحة جالس العلماء أو الزهاد الجمع المطلق أن تأكلوا من بيوت أو بيوت آبائكم عشان ينزلوا بيت الجمع المطلق الإباحة قلنا مش موجودة في الورد جالس العلماء والزهاد الجمع المطلق أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم نعم شنو الباب يا ابن العم للإطراف كبل بشرطين نعم الشرط الأولاني تقدم نفي أو نهي الشرط الثاني إعادة العادة مثل ما قام زيد او قام عمرو سابع تقسيم الكلمه اسم او فعل او حرف ثامن بمعنى الا في الاستثناء لاقتلنه او يذلل هو ايه او يذلل الا نفس الله بمعنى الا لألزمنك أو تقضيني حقي لألزمنك أو تقضيني حقي لا مش تمشي حتى لو كنت لا تنفرد الضعف مش تمشي بمعنى حتى معلش إيه لو تمشي بمعنى التقريب ما أدري أسلم أو دع أو ودع أسلم أو ودع بمعنى التقريب ما أدري أسلم أم ودع أو ودع مع الشرطية لا ضربته عاش لا أضربنه عاش أو ما أي ما عاش أو ما التبعيض عند بعض الكوفيين كونوا هودا او نصارى بعض خلاص هذه الشغل ابس بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الأرسي الثانية والثالثة صوت ما فيش قبل الزنا والزنا بعد الزانية والزاني شروع في تفصيل الأحكام نعم شروع بس الزام من الآية الوردية والمحصنات نعم شروع في تفصيل الأحكام إلا اللي هي تابل قلناها دي خليها ما لا من وراث والذين يرمون محصنة المنافع في الأربعة شهداء فالجميع بدا ولا يتفضل إلا الذين يتابعوا بعد ذلك اللي هم شاهدوا شهادة غلط كده اذا من الاشاره وحضرتك بس كده يعود على الزنا فقط بس مش على الزواج من الزنيات ان شبنا واصل الذين يرجون المحصنات ده هنا الا الذين تابوا ما يرجعش على الزنا دلوقتي حاليا خلينا غض ما يرجع هيجي من اللي فين من اللي شاهد وشهادة خاطئة يعني صدام فاشفون مش لا طيب. لا على آخر آية على أقرب اللي هي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إلا الذين تابوا عشان يقبل شهادتهم بس الزانية والزاني النفع في الاستثناء ده ما ينفعش الا على الآية الأخيرة دي ها؟ احنا نقول لك على المؤمنين وحرمنا ذلك على الزنا على الزنا مطلقة على الزنا مطلقة نعم شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولاً. ليه إيه ليه؟ ده مناسبة لمقطع. ورفع الزانية على أنها خطر على أنها خطر. على أنها خبر مبتدأ محذوف والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقام. إيه بقى شروع بقى في التفصيل بقى. مناسبة إيه الآية الأبدية اللي هي فأنزلناها وفرضناها نعم أنزلناها فرضناها لأحكام نوع الأحكام أنزلنا السورة فرضنا الأحكام بس مشروع في التفصيل والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها في قوله عايز نخليها خبر تاني برضه صح خبر مبتدأ لا أي المشار إليها في قوله تعالى وفرضناها حكم الزانية والزاني لا والفاء في قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة سببية وقيل سيف خطير وذهب يعني صلة الفاء سببية أو صلة سيف خطير صلة سيف خطير يعني زائدة مريوم أكثر من ده الرأي ده على إنه على إن بقى ده ديك الخبر على إنها خبر شيخ خطيب يعني صلة كان زمان بإمام الخطيب يعني معاه سيف في إيده كده وكان في الآخر عملوه خشب أنا شفناه خشب كان وزارة الأبط في كلام منبر فيه سيف يطلع عليه الإمام يعجز على السلال من الدرجات تحت النمر ويمسكها بإيده طبعاً بس من زمان يعني كان زمان شماخ شباب يعني نعم فكان زينة يعني ولا تبقى إيدي بقى يعني حاجة زائدة نعم ممكن يكون معناه سيف خطيب يعني معناه إن سيف خطيب كأن خطيب يخطب ويقول في إيديه لا لا لا سيف خطيب يعني صلة يعني صلة يعني زائدة نعم وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر جملة تجلده إلى آخره والفاء في المشهور هذا رأي دانا نعم والفاء في المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط خلبك المشهور يعني خلبك المشهور هو ده الراجل داني مبتدأ من ألف واللام هنا متضمنة معنى الشرط هي رائحة الشرط نعم إذ اللام فيه أهو لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زنى فاجلدوا إلى آخره وبعضهم فيه وفيما بعده اللي هو الزاني والزاني لألف ولام ولألف ولام مين اللي جه دلوقتي؟ مين حد يضرب؟ يا ابني الساعة دلوقتي 11:30 مش جاي داخل المحاضرة؟ اللي هيجي هنا عندي يجي من قبل عام من قبل أول المحاضرة بتاعتي من جاي 11:30 ده من إيه؟ ها؟ سمعني معادنا احنا هنا بنبدأ الساعة 10 اللي يجي 11:30 ما يخش عندي نعمل ايه؟ وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر اذا كان في المبتدأ معنى يستحق به سامع؟ نعم يجوز نعم سامع الكلام اللي قلته الاول؟ نعم ها؟ إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في قوله وقائلة قولان فانكح فتاتهم فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى وقال العلامة على هذا يقوى يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يقوى شيء مترتب على شيء نعم هو الراجح نعم وقال العلامة القطب جيء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أي أما الزانية والزاني أما الزانية والزاني أما تقديرا أصل أما شرط تفصيل أما لو خبرناها بأما أما بتبقى شرط وتفصيل وجوابها يقترن بالفاء وجوبا أما السفينة فكانت أما الغلام إلى آخر نعم ونقل عن الأقفش أنها سيف خفيف والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يبنى على جملتين فيما ذهب إليه في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره وأيضا هو سالم من وقوع الإنشاء خبرا والدغدغة التي فيه كلام اللي عليه ورق فيه في الآراء يعني عايز يخلي هنا ايه انشاء خبر اللي هو تجديده وأمر الفاء عليه الظاهر لا يحتاج إلى تكلف تجديده دي إنشائي ولا خبري؟ إنشائي فعل عايز يخليه خبري وكلام كتير يعني المهم يعني عايز يخليك في الفين يعني وأمر الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلم وقال أبو حيان سبب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك ما في ألف واللام والألف واللام فيها معنى الشرط نعم وقرأ عبد الله والزاني بلا ياء تخفيفا وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمان وروي الزانية والزاني بنصبهما على إضمار فعل مفسره الظاهر والفاء على ما قال ابن جنة ابن جني نعم هتقولش في النحو عندكم زمان ها؟ ما جاش عندكم في النحو لأن ما آل المعنى إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بها فيجوز زيدا فضربه لذلك ولا يجوز زيدا فضربته بالفاء لأنها لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضيا والمراد هنا على ما في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا إلى آخره. وقيل إن جلدتم الزانية والزاني فاجلدوا إلى آخره. وهو لا يدري. نعم. يعني خمل هنا في إيه ده شرط. طب ما ألف واللام هنا فيها معنى الشرط. كشاف ذهب هذا المذهب. قال المعنى إن أردتم. فبيجيب معنى الزاني والزاني إن أردتم حكم فكذا. وقيل إن جلدتم الزانية والزاني فاجلدوا إلى آخره وهو لا يدل لا يدل على الوجوب. وقيل دخلت الفاء كله عشان الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم تفصيل. نعم. ويجوز أن تكون عاطفة والمراد جلد بعد جلد وذلك لا ينافي والأشهر فيها أن الفاء نفلت عليها لأن ألف واللام فيها معنى بس الكلام ده كله معلش ومال اقرا عشان تفهم لانك لما يجي لك التعيين يقول لك اقرا الكتاب الفلاني وذلك لا ينافي كونه مفسرا للمعطوف عليه لانه باعتبار الاستحاد النوعي انتهى وانت تعلم انه لم يعهد العطف بالفاء فيما استحد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز زيدا فضربته بالاتفاق فلو ساغ العطف فيما ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب على أن كون المراد فيما نحن فيه جلد بعد جلد مما لا يخفى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني والمشهور أن سيبويه والخليل يفضلان قراءة النصب لمكان الأمر وغيرهما من البصريين والكوفيين يفضلون الرفع لأنه كالإجماع في القراءة وهو أقوى في العربية لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج وقال الخفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام ليس في كلام سيبويه شيء مما يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح وأبلغ من النصب من جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معا فليراجع وليتأمل والجلد ضرب الجلد إما نرجع تاني نقول ألف واللام هنا فيها معنى الشرط والذي اختلط هنا فجده الجواب هنا فجده بالفعل والجلد ضرب الجلد ضرب الجلد وقد اضطرد صوغ فعل المفتوح العين الثلاثي من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه أو إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه ضربه بالعصا والناس جلد يعني لا عصاه عصاه يعني بالضرب بالعصا وجلده ضربه يعني مش عصاه لا عصاه ما عصاه زي عصا عصاه عصا خليه عصاه ولا والمراد هنا المعنى الأول عصاه يعني عصاه خالفه والمراد هنا المعنى الأول فإن الأخبار قد دلت على شفت والمراد هنا المعنى الأول وضرب الجلد ضرب الجلد يعني تجلده يعني ضرب الجلد أي بأي حاجة بعد جلدة بعصاية وهيجي بعد كده يذكر الآلة نعم. فإن الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بصوت لا عقدة عليه ولا فرع له لا عقدة فيه عليه ولا فرع له ولا فرع وقيل إن كون الجلد بصوت كذلك كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتارة بالجريدة الرطبة وتارة بالعصا باليد لما هضربه بالأد باليد كده بيدو هعمله إيه ما هيوجعه مرضك بس يعني بسيط ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة وزعم بعضهم وليس بشيء أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب إليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به وقال الشافعي وأحمد أنه يطرق عليه قميص أو قميصان وروى عبد الرزاق يعني خميس أو قميصان. نعم بسطر العور بسطر العور كمان حيضر على إيد. نعم وروى عبد الرزاق بسنده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل في حب فضربه عليه كساء قسطلاني قسطلاني. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد، وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابا عندنا إلا الفرو والمحشو ورجل الظاهر. وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل نعم المرأة دي سعد عدلها لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد. هذا كلام موقوف على سيدنا ابن مسعود. وعن ابن مسعود كلام موقوف على سيدنا ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد. لا ما يمدوش على رجليه، مش هيمدوا على رجليه ولا تجريح ولا يجرح ولا يعمل تجريد يعني تجريده. نعم يعني عقوبة الغرض منها تأديبه بس. استاذنا اذا كان ده منع عنه في عقوبه زي دي الاولى في مجال التربيه منع عنه صح؟ نعم يبقى الاولى في مجال التربيه تربيه اولاده كده نظامه؟ المسجد عدم المسجد كان زمان المسجد ده عند سيدنا زمان ومش يعني ان شاء الله يرحمهم جميعا. وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة في عدم نزع الثياب إلا الفرو والمحشو سواء، وكأن من لا يقول بنزع الثياب يقول إن الجلد في العرف الضرب مطلقا وليس خاصا بضرب الجلد بلا وصفة. نعم ربما يقال إن في اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد، وكأنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو، فإن الضرب في الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهما، وينبغي ألا يكون الضرب بطريقة إيه؟ يعني إذا كان هيستعمل عصاية أو حذرة في إيده هيعمل له إيه؟ نعم. ها؟ لكن لو ضربه حديدة هيكسره. معلش حضرتك يا أستاذنا، صيغة السؤال في النقاط التفهيمية اللي كنا نتناقش فيها. الأحكام القضية والتسعة فيها. صيغة السؤال. أنا أسألك سؤال. سؤال يعني. كيفية الجلد؟ هو تكلم كثيرا عن كلام العلماء وأصل كلام العلماء في طريقة الجلد لألا يعني يحدث إصابة. ها؟ كان يضرب بعضهم بالأد بعصاية بجلدة بجريدة الرطبة يعني حاجة لينة مرة بالنعال ومرة بالنعال يعني حسب يعني بس عندك ما أقولك حتى ما يجيبش إيده على آخرها ويخلاص لا ده كده لو ما طلعهاش اكتر ما تعزمش من ايده حراق لطشه لا يا ضرب مؤلم كده اهو كده اهو كده تعمل له ايه؟ وممكن يلبس قميصين وممكن يلبس جلابيه خفيف عليه ما قال لك بواسطه من غير بواسطه جايز مش كده ولا ايه؟ وينبغي ألا يكون الضرب مبرحا أو مبرحا لأن الإهلاك غير مفروض. أهو عند الشرط ده أهو الشرط ده دي شروط الإجابة شروط القضاء أيوة لا يكون في عقد ولا يكون في ولا في فروع ها؟ نعم الآلة نفسها الصوت ما يكونش فيه عقد ولا فرع ولا شيء ولا فرع وبعدين لا يؤلم ولا يجرح هات الكلام لأن الإهلاك غير مفروض هات النقطة ومن نعم وينبغي ألا يكون الضرب مبرحا لأن الإهلاك غير مطلوب قبلها في حاجة ثانية قبلها الأخبار دلت على أن الزانية والزاني يضربان بصوت لا عقدة عليه ولا فرع له عقدة ولا فرع هذه واحدة كمل عليه وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند الجلد هات بقيت المشروع الثاني هنا واحدة أهو لا عقدة نعم ولا ايه ولا فرق نعم. وحاجه ثانيه لا ينزع عن الزاني عند الجلد ثيابه الا الازار او يطرق عليه هذه الاخيره ما بتاع الزاني لا يؤذي لا البق وينبغي الا يكون الضرب مبرحا ما ليش كده؟ نعم، لأن لا غير مطلوب. فلوس نعم. تمام. بس الباقي كله خلاص. ما لم جبت الأوصاف دي خلاص عليك. دول حط دول. نعم. لا عقدة. ولا في فروع. ولا يكون مبيحا ولا ينزع عنه فيها. لأن المرور ليس إهلاكه، ليس الغرض من إقامة الحد إهلاكه. أربع حاجات هو وخمس حاجات، وهو ده نهاية خلاصة الحد، كيفية إقامة الحد. لسه فيه اثنين جايين ثلاثة. ومن هنا قالوا إذا كان من وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا ضعيفا يحتمله، يعني بس بعدد الشرط الرغبة له. وكذا قالوا يفرق الضرب على أعضاء المحدود لأن جمعه في عضو قد يفسده وربما يفضي إلى الهلاك. هذا أربعة من الشروط. وبعد كده أربعة يعني مش ممكن أصل ظهره كله ما يكفيش. احنا قلنا لو عملناه حتى بقى ما يجيش. ما هي لا عقده ولا فرق، وينزع لا ينزع عنه الثياب، ان يكون الضرب غير مبرح ان يفرق الضرب. في اثنين ثاني لحد كده اربعه. وان كان ضعيف حتى بعد كده في الاخر يضرب بجدار دي خفيف فقط. دي العله من عدم النزع. العله بقول لك لانه لا عقده ولا فرق. هات بعد ما تخلص ده كله، هات الشرط اذا كان ضعيفا وممكن حتى برضك يزيد يضرب ضرب خفيف. يعني يحط بقى يكفي كفاية بس قدام الناس لأنه بيعملوا كده. بس يقولوا عصاية أكيد عم يأكلوا واحد اثنين قدام الناس. ها؟ مش يكفي هذا؟ لا، عشان حد بيتصور بأنه هيبقى يعني إقامة الحد يعني ده هلاكه. لا؟ مين يبني ده؟ الواحد بيسأل. ما حاش يخش تاني بعد كده. نعم. ينبغي أن يتقي الوجه والمكاتب لما روي موقوفا على عينه. وده برضك الشرط الثاني اللي بنبعده عنه. يتقي الوجه كمان. نعم، والمذاكير. والمذاكير. لما روي موقوفا على علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل سكران أو في حد. فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتقي الوجه والمذاكير. وكذا الرأس لأنه مجمع الحواس في الباطنة وربما يقصد هو إهلاك معنوي. في دماغه يعمل طربانة بقى. طربانة مش في دماغه في مخه. ممنوع يعني حيبه شوية على إيده وعلى رجله وعلى رجله. في آيات النساء اللي هي في الربع الثاني فلكم نصف. مش كان اللي هو الذين يأذون خليك في الذين ما الثانية حتى حبسوها يحبسوها مشكلة. والثاني بقى ايه كان ايذاؤه يعني الاولاد كده يجرسوا عبدالله يسقفوا عليه يهزقوه مشكلة ولا ايه. نعم. واللي كان معاه يمشي بخبطه حد كده. مش كان الغرض من هذا اهانته وتهزيئه قدام المجتمع كله. فان تاب خلاص يسيبوه. نعم. وكان أبو يوسف يقول باتقائه ثم رجع. مين أبو يوسف ده؟ صاحب أبو حنيفة. صاحب أبو حنيفة محمد وأبو يوسف. صاحب أبو حنيفة. الاثنين. محمد وأبو يوسف. وقال يضرب. نعم. صاحب يعني عبارة عن اللي كانوا ملازمينه. كان يقول لك ساعات قال لك صاحبه وساعات قلت مين ما صاحبه. هي قصدي نعم نوح بن المالك. نعم. هو لان الروس اصلا حنفيين مثلا عشان كده وماله بيجيب دايما حنفيين او وراء الحنفيه ولا بيجيبوا الشافعي. بيجيبهم كلهم. وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال كان الضرب في زمانه كالضرب الذي يفعله ظلمة زماننا. وحينئذ اللي ما بلوش روي عنه أنه كان يستثني الرأس ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة، وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر، وفيه نظر إلا أن يقال كان الضرب في زمانه كالضرب الذي يفعله ظلمة زماننا. وحينئذ ينبغي أن يقول باستثناء الرأس قطعا، وعن مالك أنه خص الظهر وما يليه بالجلد أو بالجلد لما صح من قوله صلى الله بالجلد لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم بهلال بن أمية البينة ولا حق في ظهره. وأجيب بأن المراد بالظهر فيه نفسه، أي فحد ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة من عمر وعلي وحديث ألف ظهر. نعم. الحد في ظهرك. نعم. وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه فإنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب، ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع، وعن محمد في التعذير ضرب الظهر وفي الحدود ضرب الأعضاء. محمد صاحب أبو حنيفة رجله. الشرط السابع بقى الجيدة، ثم هذا الضرب يكون للرجل قائما غير ممدود وللمرأة قاعدة. ده الشرط السابع. ده مهم، ده مهم، ها عشان الستر. نعم، وحتى في الكريم عشان الستر. نعم. ما هي بما لا يلبسها كلها كاملة. مش كده؟ المرأة. المرأة بما لا يلبسها كلها. بس ما عدا الحشو والحاجات دي. ها؟ لكن تضرب ضربة فين وهي أعلى. ها؟ وجاء ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه. وكأن وجهه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام. نحن نقول الكلام ده. نعم. والقيام أبلغ فيه. نعم. الضرب يعني للرجل قائما غير ممدود. نعم. بفصر اللي هي غير كبير ولا مد ولا المد هنا غير ال. لا قائم بس. ما فيش مد. من غير مد ما أدش معي رجلي وانت أنا. من المرأة قاعدة ورجل قائم. نعم. والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفى بتشهير الحد فقط من غير زيادة. لك على التشهير؟ نعم. ودي على الستر؟ نعم. وإن امتنع الرجل ولم يقف أو لم يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو إمساك أحد الله. والمراد من العدد المفروض في جلد كل واحد منهما أعني 100 جلدة ما يقال له 100 جلدة بوجه من الوجوه. وإن لم تتعين الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى 800، فلو ضربه 100 رجل ب100 صوت دفعة واحدة كفى في الحد، بل قالوا جاز أن تجمع الأصوات فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل واحد منها. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه ضرب في حد بصوت له طرفان 40 صوتا. ده فين بقى؟ هو كده أستاذنا مش في الأول قال ما يكونش في عقدة؟ ما هو طرفين كده؟ لا في كان طرفين، لا أصل طرفين يبقى اثنين. ما هي الضربة باثنين. كان عمالة ضربة باثنين بس. اه. خلى 80 ضرب 40. ده في رمي المحصنات. نعم. وما جابش الشهداء هيدوا له 80. عنده بقى واحد عنده بتاع بفرقين وبيضرب كده. تبقى اثنين مش واحد. وزي ضرب 40 في 2 فرقين يبقى 80. لو جمع ال 100 صوت وضربهم بيه ضربهم واحد لو ال 100 جمع على الجلد خلاص. نعم. نعم. تقول لو الصوت له طرفين زي الصوت اللي عليه باثنين. ما هو برضك اثنين. الضربة باثنين. الضربة باثنين حتى لو 100 تبقى 50. ولو كان ثلاث أطراف هتبقى 33. وفيها كمان خط واحد ثاني في الخط الواحد. وقدمت الزانية على الزاني مع أن العادة تقديم الزاني عليها لأنها هي الأصل، إذ الباعثة فيها أقوى، ولولا تمكينها لم يزن. واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور في اللغة الفصحى. وهي لغة أهل الحجاز، وقد يمد في لغة أهل نجد، وعليها نعم وعليها قال الفرزدق: أبا طاهر من يزني يعرف زناءه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. والزنا في لغة في عرف اللغة والشرع على ما قيل وطء الرجل المرأة في القبر في غير الملك وشبه الملك. نشوف بعد لما نبدأ في النقطة دي، كل اللي خد منه حتى احنا طلعناه بس تمام. وفي المرأة تبقى قاعدة والرجل نعم. ما مش مطلوب. بس الرجل واقف مش شرط. نعم الرجل شرط واقف، بس ما كانش مش عايز يقف مؤصلاً. ما أصلاً يرفضوا أحد أو يرفضوا. أنا غلط غلط كويس برضه. نعم. ما يوقف برضه. ما شرط. لأن الرجل الحد بني على التشهير، والمرأة مقيمة بني الحد على على السبب. يعني دكتور مش مضطر أتكلم في كل الحشو ده؟ الراجل نعم. يعني أنا مش مضطر أتكلم في كل الحشو خارج السبع نقط اللي حضرتك حددتهم؟ لا مش لازم. مش لازم. أنا مش هاجي. مش لازم الحشو. لا مش لازم الحشو. وفي استمتع حضرتك يا دكتور بعدين معانا. نعم. طب وإحنا بعد كل آية حضرتك وضعتنا عليها مجموعة تفكير إيه؟ لا ما بيصيرش. لا. ما هو التلخيص اللي بيعمله الدكتور لما بقول احنا انا دلوقتي بتكلم بقول انا بلخص الدرس بتاعي في كل ايه فيها من ناحيه البلاغه واللغه والاعراب والاحكام في النص. انا مقصودش انا مقصودش ايه. لا ما بسالش ما بسالش كل ايه لا لا لا لا ده انتوا في الدراسات العليا. نعم. امتحنتوا كام سنه؟ اربعه كليه. وكم سنه؟ اربعه ولا ثلاثه؟ بعض زي بعض خلايا ثلاثة وسبعة وستة ابتدائي أربعة وثلاثة سنة وأعدادي زيه ثلاثة كمان أدي بقى عشرة. هي ما هنا أربعة وثلاثة سنة وثلاثة أعدادي أدي عشرة وستة ابتدائي 16. ما احنا بنقول حضرتك الاجابه في الورقه مخطط وانت اصلا مش عارف. لا ما احنا بنقول ان لما جينا في الاعراب قلت ده هو ده المطلوب. بس احنا بنوصل مع حضرتك على المطلوب. ولما قلنا في جلينه قلنا الف واللام هو ده الصح. عشان تلاقي حضرتك اللي انت عايز في الورقه بتتهم شكلك. يلا لحضرتك يا دكتور ان الكلام اللي حضرتك قلته في البدايه فيعني وسهل ويسير علينا، يعني ممكن برضه الزيادات اللي موجوده في الاسئله ناخدها مش مشكله، بس حضرتك قلت يعني ده حد يهمنا الحمد لله. أنا ما عندي مال الكلام كده، آراء كتيرة مش عايزه. يعني قلنا بس قلنا المشهور هو ده بنشتغل عليه والباقي نفهمه. الباقي بنفهمه. لكن بعد ما جاب الشيخ السلوسي جاب الآراء قال المشهور يبقى هو الأول. مش قال كده؟ طب ما خلاص احنا قلناه الأول بس التاني عرفناه. نعم. نعم. وفيه أنه يرد أو يرد عليه زنا المرأة فإنه زنا ولا يصدق عليه التعريف، وما قيل في الجواب عنه إنه فعل الوطء أمر مشترك بين الرجل والمرأة، فإذا وجد بينهما يتصف كل منهما به. تعرف نعم. ولو عايز يعرف يعني يعرف. والحكم عام في من زنى وهو محصن وفي غيره، لكن نسخ في حق المحصن قطعا فإن الحكم في حقه الرجل، ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأمره صلى الله عليه وسلم بالرجل. الحكم دوا اللي احنا قلناه في لغاية دلوقتي عام شامل كله مشكلة مطلق مشكلة كلام دوا برضك الآيات محكمة ماهيش منسوخة، لكن زيد على المحصن بالحديث فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية. وده جايز اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه قد جعل الله لهن سبيلا. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. بالفعل. نعم. وإنكار الخوارج ذلك باطل، لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجهل مركب، وإن أنكروا حتى اللي قالوا الجمع بين التغريب وبين الحد الفعل ما جمعش. لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعم رجم او ولد ومشى ونفخ حاجه من اثنين، اللي مشى الفعل هو ده اقامه الحد وما نفهاش مرة. وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بإنكارهم الحجية خبر واحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه، لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متوافر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه وجود حاتم والأحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر من حاتم يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا، إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة. إيه معنى بقى التنفيذ العمل المتواتر معنى نعم والفعل غير الشعر تنفذه وما فيش حد أبا ما حصلش أبدا جمع بين الاثنين، انما كان كله جلد الرجم الموجود للمحصن والجلد لغير المحصن. فاذا ثبت هذا يكون متواتر معنى ولا لا؟ ما فيش حد يختلف عليه ابدا. ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى ألزمهم بإعداد الركعات ومقادير الزكوات، فقالوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم عايز عايز من كتاب الله نعم. ما فيش أربع ركعات نعم. فقالوا ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين، فقال لهم هذا أيضا كذلك. وقد كوشف بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخاري خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجل في كتاب الله تعالى عز وجل ويضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أفصل إذا قامت البينة أو كان الحبل الحبل دليل الحبل اللي هو حامل يعني حبل مش الحبل الحبل مش الحبل في الفقه أثناء الثانوية الأستاذ اللي كان بيشرح مادة الفقه حط شرط كده فأنا قرأتها الحبل على قال لي مرة الحبل بينهم الحبل يعني تحقق كويس في الوضع المرة الحبل ولا الحبل يعني مش الحبل اللي هو الخيط اللي هو حتى الخيط اللي هو اشترط عليه مش الحبل الحبل يعني الحبل ماشي. وروى أبو داود أنه رضي الله تعالى عنه خطب وقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتابا فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، يعني بها قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. دي منسوخة تلاوة ولكن لا حكما. منسوخة تلاوة لكن لا حكما. أنا بقول منسوخة تلاوة لا حكما يعني مش منسوخة حكما، والمنسوخة تلاوة محكمة حكما. فقرأناها ووعيناها إلى أن قال وإني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم الحديث بفرصة، وقال لولا أن يقال إن عمر زاد في الكتاب لكتبتها على حاشية المصحف الشريف. ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه، وقال العلامة بن الهمام إن كون الناسخ السنة القطعية أولى من كون الناسخ ما ذكر من الآية لعدم القطع بثبوتها قرآنا ثم نسخ تلاوتها. وإن ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وسكت الناس فإن كون الإجماع السكوتي حجة مختلف فيه وبتقدير حجيته لانقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذ ذاك حضورا، ثم لا شك في أن الطريق في ذلك في أن الطريق في ذلك على عمر رضي الله تعالى عنه ظني، ولهذا والله تعالى أعلم قال علي كرم الله تعالى وجهه حين جلد شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ التلاوة، ويعلم من قوله المذكور كرم الله تعالى وجهه أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية. نعم، جمع بين الجلد والرجم. نعم، ما بعد كده هيعلم، هذا ما كانش يعرف النسخ. فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد في حق النص ثبت بالسنة، ولذلك قال أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة. وفي رواية غيره: ورجم بالحجارة. وعند الحنفية: لا يجمع بين الرجم والجلد في المحصن، وهو قول مالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد، لأن الجلد يعري عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانفجار، أو قصده إذا كان القتل لاحقا له. والعمدة في استدلالهم على ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجمع بينهما قطعا، فقد تضافرت الطرق أنه صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله ماعزا عن الإحصان وتلقين الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم، فقال اذهبوا به ترجموه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اغض يا أنس إلى امرأة هذا يا هنيس، اغض يا هنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بذلك فارجمها، ولم يقل فاجلدها ثم فاجلدها ثم ارجمها. وجاء في باقي الحديث الشريف: فاعترفت فأمر بها فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. وقد تكرر الرجم في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد أنه جمع بينه وبين الجلد، فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجم، فوجب كون الخبر السابق منسوخا وإن لم يعلم خصوص الناسخ. وأجيب عما فعل علي كرم الله تعالى وجهه من الجمع بأنه رأى بأنها رأي لا يقاوم ما ذكر من القطع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذا لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويحتمل أن يقال إنه كرم الله تعالى وجهه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد، وهو بعيد جدا كما يظهر من الرجوع إلى القصة، والله تعالى أعلم. وكل الكلام اللي فات ده، الكلام اللي فات ده كله نجمع بين الجلد والرجم ولا هو واحد؟ نجمعش صحيح فيها أنه لا جمع. وإحصان الرجم يتحقق إذا كان رجم إذا رجم بس، هو يدخل على عنصر جديد إذا كان محصن إذا رجم بس. نعم. وإحصان الرجم يتحقق بأشياء نظمها بعضهم، فقال: شروط إحصان أتت ستة، فخذها عن النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، وعقد صحيح ووضع مباح، متى اختل شرط فلن يرجما. بلوغ. نعم. والعقل. والعقل. والحرية. والإسلام. والإسلام الأربعة. والعقد الصحيح. ما تكونش في الشبهة. ووضع مباح. نعم. إن شاء الله مرة واحدة. نعم. تزوج يوم واحد وخلاص أصبح نص. نعم. خلاص انتهى. مش باقي يعني. شروط الأحسن. لازم يكون ساعتها متزوج. لا. وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح. فلو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير محصنا بهذا الدخول، حتى لو زنى من بعد لا يرجم. إضافة إلى الشروط الستة التي مرت، قال: وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان. لازم يكون الزوجين ملتزمين في الشروط. وعليه فلو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير محصنا بهذا الدخول، حتى لو زنى من بعد لا يرجم. وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت بعد. أنا قلت غير واحد. نعم. مش أنا وجه إجماع. أنا غير واحد. يعني الشخص ده كده مش مقبول. إيه واحد متجوز واحد كتابي. هو بيقول زي مش محصن يعني. زين ما شرط الله ها ها؟ حضرتك كنت لسه حضرتك على راي حضرتك في الكلام اللي بيجي لا لا السؤال هنا كمان ايه وقال اشترط اكتر من واحد نعم يعني مش لكن ده اجماع نعم فذكر ابن الكمال شرطا اخر وهو الا يفصل احصانهما بلا ارتداد فلو ارتد والعياذ بالله تعالى ثم اسلم لم يعد الا بعد الدخول بعده ولو بطل بجنون او عته او عتهم عاد بالاتفاق يعني كده لا يرجم الا